هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. عن الشجاعة يقول الجاحظ أديب العربية الكبير: الشجاعة هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند المخاوف مع الاستهانة بالموت. علم. جان دارك. جان دارك بطلة قومية فرنسية ورمز تاريخي عالمي لنضال النساء الوطني ضد الاحتلال الأجنبي. ولدت في عام 1412 لأب مزارع بسيط، وفي 13 من عمرها بدأت تسمع أصواتا تحثها على طرد الإنجليز المحتلين لأجزاء من فرنسا وعلى مساعدة ولي العهد الفرنسي على تولي الملك. استطاعت أن تصل إلى ولي العهد الفرنسي شارل السابع وتقنعه بما سمعت، فقرر الاستجابة لمطلبها في قيادة الجيش رغم أنها كانت في 17 من عمرها. في عام 1429 نجحت هذه الفتاة الصغيرة في تحرير مدينة أورليانز وبعدها مدينة الريمس من الاحتلال الإنجليزي، وعرفت منذ ذلك الحين باسم عذراء أورليانز. قبل أن تتمكن من الوصول إلى باريس وقعت أسيرة في أيدي الإنجليز، فقدموها لمحكمة كنسية بتهمة السحر والشعوذة، وتم إعدامها حرقا في 30 من مايو عام 1431. بعد نحو 25 عاما من وفاتها أعيد الاعتبار لجان دارك كبطلة قومية فرنسية، وفي عام 1920 أي بعدما يقرب من 500 عام أصدر البابا قرارا باعتبارها قديسة. مثل. من الأمثال الفرنسية: من يأكل الفقير يختنق بعظامه. هذا المثل يضرب للمصير الأسود الذي لا بد ملاقيه كل من يظلم الضعيف الفقير ويتعدى على حقوقه، كما يضرب بصفة عامة للتحذير من هذا السلوك غير الإنساني. علم. هشاشة العظام. هشاشة العظام تعبير يطلق على نقص غير طبيعي في كثافة العظام وتغير نوعيتها مع تقدم العمر، مما يجعلها معرضة للكسر بسهولة. رغم أن الفقد التدريجي لصلابة العظام جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية للإنسان، إلا أن النساء يتعرضن للإصابة بالهشاشة في سن مبكرة عن الرجال. أهم أسباب الإصابة عند النساء هو توقف هرمونات الأنوثة عن عملها في مرحلة ما بعد الأربعين، خاصة هرمون الإستروجين، مما يزيد من مخاطر الإصابة لدى الجميع قلة تناول الكالسيوم، التدخين وعدم ممارسة الرياضة بانتظام، المشروبات الكحولية، قلة التعرض لأشعة الشمس وبعض الأمراض والأدوية. ليس لهشاشة العظام أعراض مرضية واضحة، وربما كان حدوث الكسر أول أعراضه، لذا فاختبارات كثافة العظام بعد سن الأربعين تكون ضرورية. طرفة. بينما كان الكاتب الفرنسي الكبير فولتير يسير يوما على شاطئ أحد الأنهار شاهد جمهورا غفيرا من الناس يتابعون رجلا رقيق الحال يخاطر بحياته لإنقاذ رجل غني من الغرق. فلما أنقذه قام هذا الغني بمكافأته بما يعادل جنيها مصريا واحدا، مما أغضب المشاهدين وجعل بعضا منهم يحاول إلقاءه في النهر مرة أخرى. لكن فولتير تدخل بسرعة ليقول لهم: هونوا من غضبكم يا سادة، إن هذا الرجل الغني يعرف أكثر من غيره كم تساوي قيمة حياته. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.